أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام. قال: ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات، كما فعله الشيخ في العدة، لأن مرجعهما إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. كان الكلام في الدليل الثاني الذي استدل به المانع عن حجية خبر الواحد، وقلنا أن الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد هي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقدم الكلام عنه، وأما السنة فقلنا هناك جملة من الروايات، السلام عليكم، التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد. بعض هذه الروايات التي تقدمت ظاهرة في المدعى، حيث أنها فصلت بين المعلوم الصدور فيجب القبول، وبين غير معلوم الصدور فلا يجب القبول، إلا أنه جملة من الروايات الأخرى لم تكن بسبب التفصيل بين معلوم الصدور وغير معلوم الصدور، وإنما كانت بصدد أنها موافقة للقرآن أو غير موافقة للقرآن، وبعضها بصدد بيان أنها مخالفة للقرآن أو غير مخالفة للقرآن. ومن الواضح أن الموافق للقرآن وعدم الموافق، المخالف للقرآن وعدم المخالف، كما ينسجم مع خبر الواحد ينسجم مع معلوم الصدور. ومن هنا احتاج الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى أن يبين وجه الاستدلال، كيفية الاستدلال بهذه الروايات، فبين كيفية الاستدلال بمقدمتين أشرنا إليهما بالأمس، من أن المراد من المخالفة في هذه الروايات ليست المخالفة على وجه التباين الكلي، وإنما المراد من المخالفة التباين الجزئي من قبيل الخصوص والعموم، الإطلاق والتقييد ونحو ذلك. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أننا لو أردنا أن نطرح كل ما خالف الكتاب مطلقا يلزم تعطيل أكثر الفيق، إذن لابد أن نفصل بين معلوم الصدور وغير معلوم الصدور، فمعلوم الصدور المخالف نقبله، وغير معلوم الصدور المخالف لا نقبله. هذه كيفية الاستدلال. تبقى هنا نقطة أخيرة، وهي أنه قد يقال بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أو أن هذه الروايات نجد أنها ذكرت أن القرينة على قبول رواية هي الموافقة للكتاب وعدم الموافقة للكتاب، الموافقة للسنة القطعية وعدم الموافقة للسنة القطعية. ومن الواضح أن القرائن ليست مختصة بموافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب، بل من جملة القرائن ماذا؟ العقل، كما قال الشيخ بالأمس، شاهد من العقل. من جملة القرائن ماذا؟ من جملة القرائن الإجماع التي يمكن إقامته على صحة رواية أو لا، مع أن الإجماع والعقل لم يذكر في هذه الروايات من جملة القرائن التي يمكن تأييد الرواية بها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: السبب في عدم ذكر الإجماع والعقل من جملة القرائن لاعتبار الرواية، لأن الإجماع والعقل مرجعهما إلى الكتاب والسنة. قال: ثم إن عدم ذكر الإجماع وعدم ذكر دليل العقل من جملة القرائن، أو من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات التي قرأناها بالآن، ك كما فعله الشيخ حيث أن الشيخ ذكر من جملة القرائن على اعتبار الرواية الإجماع وشاهد من العقل، كما فعله الشيخ في العدة حيث جعل من جملة القرائن شاهد من العقل والإجماع. سببه ماذا؟ لأن مرجع الإجماع ودليل العقل إلى الكتاب والسنة. كيف؟ حيث أن الإجماع بناء على ما تقدم يستكشف به قول المعصوم. قلنا فيما سبق أن الإجماع ليس بنفسه حجة، وإنما حجية الإجماع من باب كشفه عن السنة وعن قول المعصوم. إذن الإجماع إنما هو إحدى الطرق لكيفية إثبات السنة. طريق هو السنة القطعية، الخبر القطعي، وطريق آخر هو ماذا؟ هو الإجماع. وأما العاقل فلأن العاقل بناء على ثبوت الملازمة أن كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع، فيرجع أيضا حكم العقل إلى حكم الشارع. قال لأن مرجع الإجماع ودليل العاقل إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. ويشير إلى ما ذكرنا من أن هذه الروايات بصدد التفصيل بين مقطوع الصدور وعدم مقطوع الصدور، لا بصدد التفصيل بين الموافقة وعدم الموافقة، المخالفة وعدم المخالفة. يشير إلى ذلك ماذا؟ ويشير إلى ما ذكرناه، يعني إلى الوجه الذي ذكرناه لكيفية الاستدلال بهذه الأخبار. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة، المقصود هو ماذا؟ هو في غير معلوم الصدور. ما هو الشاهد؟ قال تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية. ومن الواضح أنه إذا كان معلوم الصدور بعد لا يرد فيه احتمال ماذا؟ أنه مكذوب علينا. إذن تعليل بعض الروايات بوجود روايات مكذوبة علينا كأن الإمام يريد أن يفصل بين معلوم الصدور وبين خبر واحد غير معلوم الصدور، يعني الظني الصدور. هذا وجه الاستدلال بالدليل الثاني وهي الروايات. أما الوجه الثالث وهو الإجماع، حيث أنه ادعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد في جملة من كلمات المتقدمين كالسيد المرتضى ومن جاء بعده. يقول وأما الإجماع وهو الدليل الثالث على عدم حجية الخبر الواحد فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه. هذا الكهرباء خلوه بنحو اللي إذا جاء نحن نشخص واحد وواحد. قال وأما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه، وجعله أي جعل عدم حجية خبر الواحد في بعض تلك المواضع بمنزلة القياس. كيف أن القياس معروف من مذهب الإمامية عدم حجيته، كيف أن القياس ليس من مذهبنا؟ كذلك حجية خبر الواحد ليس من مذهبنا. يا ليت أن السيد المرتضى يحيا في مثل هذه الأيام ليرى بأن خبر الواحد صار جزءا من مذهبنا. وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل بخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة. فلهذا تجد أنت جملة من أكابر العامة عندما يأتون إلى مسألة حجية خبر الواحد ينسبون إلى الرافضة على حد تعبيرهم، ينسبون إلى الإمامية عدم حجية خبر الواحد. يقولون وممن قال بعدم الحجية هم الإمامية. وقد اعترف بذلك الشيخ، والشيخ أيضا معترف بأن هذا الإجماع مدعى من قبل جملة من الفقهاء إلا أنه اضطر إلى تأويل هذا الإجماع، وأن مراد المجمعين على عدم حجية خبر الواحد، ما هو مرادهم من عدم حجية خبر الواحد؟ مرادهم الأخبار غير الصادرة من غير الثقات، يعني من غير الإمامية، لا يقبلون الأخبار التي هي خبر الواحد إذا كانت صادرة من غيرهم لا مطلقا. وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه عندما يتعرض الشيخ لكلمات القائلين بحجية الخبر الواحد، إلا أنه أول هذا الإجماع أول معقده إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون لا مطلق الأخبار. والإجماع وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية. ومن الواضح من أوضح مصادق الظن هو ماذا؟ خبر الواحد. لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين، يعني في الموضوعات وقيم المتلفات في قضايا الغاص والضمان ونحو ذلك، وأروش الجنايات عندما يريد أن يدفع الإنسان أرش جناية من الجنايات. انتهى كلام الطبرسي. لعله هذا الكلام ورد في تفسير سورة الأنبياء من تفسير مجمع البيان، هناك تعرض الشيخ الطبرسي بهذا المطلب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أدلة المانعين عن حجية خبر الواحد يدخل في مناقشتها. أما الآيات فيناقشها بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه قد يقال أن هذه الآيات المانعة عن اتباع الظن واقتفاء الظن إنما هي في أصول الدين ولا علاقة لها بالمسائل الفرعية والشرعية والأحكام الشرعية والفقهية، تلك في أصول الدين ونحن بحثنا أين؟ في الفروع وفي الأحكام. هذا أولا. فأساسا تلك الآيات ليست شام، ليس البحث فيها عن خبر الواحد أو عدم خبر الواحد في الأحكام، وإنما البحث في أصول الاعتقادات. ومن الواضح الثابت في محله أنه في أصول الاعتقادات لا يمكن الاعتماد على خبر واحد. هذا أولا. وثانيا، على فرض تمامية إطلاقها وأنها تقول بعدم حجية خبر الواحد مطلقا، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل تكون مخصصة لهذه الإطلاقات بلا إشكالين. بلي أصول الاعتقادات. بلي بلي بلي بلي بلي أكو بلي أساسا مورد الروايات في تلك الصن، وهذا احتمال قوي عند جملة من البلي بلي بلي لا لا مو جملة من القرائن موجودة تثبت أساسا البحث أساسا وارد أيضا الاتباع مو العمل، الاتباع ولا تقفو لا تتبع أساسا، الاتباع مرتبط بالعقائد أصلا لا ارتباط له بالعمل أساسا. قرائن جملة مضافا إلى أن الرواية الآيات المباركة قبلها بعدها كلها بصدد بيان أصول الاعتقاد، بل قرائن في محلها سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بشكل مفصل يبحث هذه المطالب. فلهذا يقول: والجواب أما عن الآيات فبأنها تلك الآيات بعد تسليم دلالتها. هذا هو الإشكال الأول، وهو أنه لا نسلم أنها بصدد بيان عدم حجية خبر الواحد ماذا؟ بالأحكام. بعد تسليم دلالتها، يعني لو تسلمنا وتنزلنا، هي عمومات مخصصة بما سيجيء من الأدلة، بحوث مفصلة في هذا المورد، واقعا مفصلة لعلها تصل إلى شهور السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحث في هذه الآيات على فرض عمومها وفي المخصصات. أساسا مخصصة أو غير مخصصة تلك الأخبار والأدلة. ثم هنا تخصيص أو حكومة أو ورود مفصلا موكول إلى محله. هذا فيما يرتبط بالآية. وأما الجواب عن الأخبار، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفصل هذه الروايات التي قرأناها إلى طوائف ثلاث. طائفة منها صريحة في المطلوب من قبيل الرواية الأولى التي قرأناها، وهي التي فصلت بين ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه، هذه الرواية وأمثال هذه الرواية وإن كانت صريحة في التفصيل بين معلوم الصدور وعدم معلوم الصدور، يعني ظني الصدور، إلا أن الشيخ يقول بأن هذه الروايات وأمثالها خبر الواحد، ولا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، أنه مصادرة واضحة. إذن هذه الطائفة من الروايات لا يوجد فيها إشكال دلالي، ولكنه يوجد ماذا فيها؟ إشكال سندي، وهو أنها ليست مقطوعة الصدور بل هي أيضا ظنية الصدور. ينتقل إلى الطوائف الأخرى، يعني غير هذه الرواية ومثل هذه الرواية، الروايات الأخرى التي قرأناها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن تلك الروايات تنقسم إلى قسمين، طائفة منها تجعل المدار والملاك في القبول وعدم القبول، في الرد وعدم الرد، هو المخالفة وعدم المخالفة، ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط عرض الجدار فهو زخرف، وما ولم نقله أو لم نقله ونحو ذلك، وما لم يخالف فهو مقبولون، الزموه اعملوا به ونحو ذلك. هاي طائفة من الروايات، وطائفة من الروايات جعلت المدار الموافقة للكتاب وعدم الموافقة للكتاب، مو المخالفة وعدم المخالفة. ومن الواضح أن هذه أخص مثل بيانها إن شاء الله سيأتي. المهم أن الروايات التي استدل بها المانع على طائفتين، طائفة جعلت المدار المخالفة وعدم المخالفة، وطائفة جعلت المدار الموافقة وعدم الموافقة. أما الطائفة الأولى وهي الروايات التي جعلت المدار المخالفة وعدم المخالفة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الدليل الذي أقمتموه أخص من المدعى. مدعاكم ماذا كان أنتم؟ مدعاكم كان يقول أن كل مقطوع الصدور مقبول، وكل غير مقطوع الصدور غير مقبول، يعني كل خبر واحد غير مقبول. وهذا ماذا؟ كل خبر واحد غير مقبول، الأدلة ماذا تقول؟ تقول كل خبر واحد غير مقبول، لكل خبر واحد مخالف غير مقبول، أي منهما؟ الثاني تقول، وهو أخص ماذا من مدعاكم، وهو أن كل خبر واحد غير مقبول. لماذا؟ لأن هناك جملة من مضامين أخبار وأعاد لا ليس لها مضمونا في القرآن، وإذا موافقة تدخل في الطائفة الأخرى. هسه ما عدنا بحث، نريد أنه فقط الآن نتكلم في الطائفة الأولى وهي المخالفة وعدم المخالفة. قل ليس كل مضامين الأخبار موجود في القرآن حتى يعرف المخالفة وعدم المخالفة. نعم، بعض مضامين أخبار الآحاد موجود في القرآن وبعضه مخالف للقرآن، ولكنه وبعضه مضامين أخبار الآحاد لا موجود ولا هذا مخالفون، مع أن مدعاكم أن خبر الواحد يعني غير مقطوع الصدور مطلقا ليس بحجة، وهذه الأخبار تقول ماذا؟ خبر الواحد المخالف ليس بحجة. إذن دليلكم أعم من المدعى، عفوا دليلكم أخص من المدعى، لا يمكن قبول هذا الدليل لهذا المدعى. من إيه؟ ليش أكو مثلا يدعى؟ فيأتي تفصيل مفصل بحث ويأتي. هذه هي الدعوة. إذن الدعوة التي يدعيها الشيخ رحمة الله تعالى في المقدمة أن دليلكم أخص من المدعى، لأن هذا الدليل الذي أقمته هو الروايات جعلت الملاك والمدار المخالفة وعدم المخالفة، وأنتم ادعاكم خبر الواحد ليس حجة مطلقا أعم من أن يكون مخالفا أو لا يكون مخالفا بنحو السالب بانتفاء الموضوع، مو أن يكون موافقا. واضح المطلب؟ وهذا انتهينا منه. فإن قلت نقرأ بعد. قال: وأما الجواب عن الأخبار فعن الرواية الأولى فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها، أي بأخبار الآحاد، على المنع عن الخبر الواحد، لأنه مصادرة واضحة. هذه الرواية الأولى التي هي صريحة ولكنه فيها هذا الإشكال. نأتي إلى الروايات الأخرى. وأما أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى نقبل، إلا أنها بين طائفتين، إحداهما ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. إذن لا يكتفى بعدم المخالفة، بل لا بد أن لا يكون مخالفا، بل أكثر من ذلك أن يكون موافقا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أما الطائفة الأولى فلا تدل على المنع عن الخبر. أي خبر؟ الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة. إذن دليلكم أخص من المدعى. دليلكم يقول الخبر المخالف ليس مقبول، أما الخبر الذي لا يوجد مضمونه في القرآن لماذا ليس بمقبول؟ لا يشمل، لا تشمله هذه الأدلة. من هنا القائل يرجع إليه يقول: كيف تقولون أن هناك خبر ومضمونه ليس في القرآن؟ أساسا يوجد عندنا شيء ومضمونه ليس في القرآن، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كيف يمكن أن يدعى بأنه يوجد عندنا خبر ومضمونه ليس في القرآن؟ واضح المطلب؟ هنا الشيخ عندما رحمة الله تعالى عليه عندما يشكل بهذا الإشكال ينتقل إلى مناقشة المقدمة الأولى التي ذكرناها من المقدمتين لوجه الاستدلال. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ الشيخ قرب وجه الاستدلال للمانعين بمقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من المخالفة ليس التباين الكلي، وإنما المراد من المخالفة التباين بنحو العموم والخصوص الإطلاقي والتقييد. يرجع الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أساسا نحن لا نقبل أن المراد من هذه المخالفة هي المخالفة بنحو العموم والخصوص بنحو الإطلاق والتقييد. المراد من المخالفة في هذه الروايات هي المخالفة بنحو التباين الكلي. التفتوا جيدا، المراد من هذه المخالفة هي المخالفة بنحو التباين الكلي. وأما تلك الروايات التي خالفت بنحو العموم والخصوص أو خالفت بنحو الإطلاق والتقييد فليست مخالفة. شيخنا لماذا ليست مخالفة؟ يقول: باعتبار أن العموم ليس قرآنا حتى يكون هذا مخالفا للقرآن. مثاله هكذا: لو قال القرآن على سبيل الفرض أكرم العلماء، هم من جملة العلماء من؟ من جملة العلماء النحاة. فهنا لو وردت رواية قالت: ولا تكرم النحاة، لا تكرم النحاة، فهل هذا يعتبر مخالفة لتلك ذلك القرآن أو لا يعتبر مخالفة؟ الشيخ يقول: أساسا ذلك العموم إكرام النحاة ليس قرآنا حتى يكون هذا مخالفا لذلك القرآن. أحسنتم، يعني أن الأصل وهو أنه إذا كان عندنا في القرآن أكرم النحاة وورد ماذا لا تكرم النحاة، هذا يكون مخالفا له. ولكن أكرم النحاة لم يكن في القرآن، أنت بواسطة مقدمات الحكمة وأمثال مقدمات الحكمة استفدت إكرام النحاة من القرآن، وإلا إكرام النحاة لم يأتي في القرآن فليس هو من القرآن حتى يكون هذا الخبر المخالف ماذا مخالفا للقرآن، فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول. التفت للنقطة، وهي نقطة مهمة. الشيخ يريد أن يقول مو أنه نقول لا مخالف يعني عموم، ولكن هذا ليس مخالف لأنه يمكن الجمع العرفي كما تصور بعض المحشين. بعض المحشين قال لأنه يوجد جمع عرفي، وإذا كان يوجد جمع عرفي في النتيجة حتى في حالات الجمع العرفي أكو ماذا تعارض، ولكنه تعارض غير مستقر، تعارض بدوي، ولكن التعارض موجود، تخالف موجود، ولكن التخالف بعد طرحه على العرف يجمع بينهما، مو أنه لا يوجد تخالف. ومدعى الشيخ وماذا أنه هذه ليست مخالفة سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ يقول لأن العموم ليس قرآنا حتى هذا يكون مخالفا لا. تفضل المناسب إشكالكم، إشكال على هذا الكلام الذي ذكرته. تفضل. وهذا العموم جزء القرآن. يعني شو تريد تقول؟ ماذا؟ هسه سؤال، هسه انتوا لا تروحون للعموم، هسه العموم لعله دلالة لفظية. تعالوا الى، اسمحوا لي، هسه لا تروحون للعموم، تعالوا للإطلاق. الإطلاق على ما هو التحقيق عند المحققين ما هو؟ ذكر لفظ، وبواسطة ذكر هذا اللفظ يتم الإطلاق. لا بد من إجراء مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة قرآن لو خارج من القرآن، فإذن الإطلاق مو من القرآن، الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة التي أنت تجريها. فالإطلاق ليس جزءا من القرآن حتى إذا وجد المقيد يكون ماذا مخالفا للقرآن. أنتوا جاوبون الإطلاق جزء من القرآن لو مو جزء. خد جيد، إذا لعد سالم، لعد إذا لا تقول هذا مخالف للقرآن. لا ما نلتزم، لا نلتزم أنه بمقدمات الحكمة، فبناء مقيد للإطلاق الذي نحن أجريناه بمقدمات الحكمة، فيكون مقيدا للإطلاق الذي نحن خلقناه من مقدمات الحكمة. بلي ندري الإطلاق، ولكن مو بنحو أن الإطلاق جزء من القرآن، بنحو أن الإطلاق أجرينا نحن فيه مقدمة. يعني بعبارة أخرى شيخنا مطلب هذا، وهو أن الإطلاق نحن نوجده بمقدمات الحكمة ونحن نعدمه، ولا علاقة له بالقرآن. يعني افترض سؤال هذا، لو فرضنا أننا لم نكن نتوجه إلى مقدمات الحكمة ولم يثبت عندنا إطلاق، كنا نقول أن القرآن مطلق فيه أو لا يوجد فيه؟ لا يوجد. فإذا الإطلاق ليس جزءا من القرآن حتى تكون هذه الرواية ماذا المقيدة مخالفة للقرآن. ثبت العرش ثم انقش، أول أن تثبت أن هذا قرآن حتى تقول أن الرواية المخالفة بنحو التقييد ماذا مخالفة للقرآن. بعد لم يثبت أنه قرآن حتى أو أنه ثبت عدم قرآنيته، فكيف يمكن أن يكون هذا مخالفا للقرآن؟ إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا الروايات المقيدة والروايات المخصصة ليست مخالفة. شيخنا لماذا ليست مخالفة؟ لأنه يوجد جمع عرفي؟ يقول لا، لأنه ليس الإطلاق قرآنا حتى هذا يكون مخالفا للقرآن. وإلا تكتشفوا الشاهد وهو دقيق جدا. وإلا نسأل منكم، إذا أردتم أن تحملوا المخالفة هنا على مطلق المخالفة، خب ماذا تفعلون في الروايات التي تقطعون بصدورها والتي لا تقطعون بصدورها؟ نحن عندنا مخالف على نحو التقييد والتخصيص أو لا يوجد عندنا؟ عندنا أو لا يوجد عندنا؟ عندنا هذا، تطرحوها جميعا بمقتضى هذه الروايات أو لا تطرحوها جميعا؟ ماذا تفعلون؟ إن طرحتموها جميعا يلزم تعطيل الفقه، وإن عملتم بها جميعا ثبتت حجية خبر الواحد. ومن هنا أنتم اضطررتم إلى ماذا؟ أن تفصلوا بين المقطوع الصدور وبين المظنون الصدور. يعني ماذا؟ يعني أخبار العرض على الكتاب خصصتموها بمقطوع الصدور، أليس كذلك؟ لا أخبار يعني المخالفة مقصودي، يعني أن عرض الأخبار المخالفة للكتاب قلتم ما خالف الكتاب مطروح إلا مقطوع الصدور. إذن خصصتم ماذا؟ إذن خصصتم أخبار العرض على الكتاب بماذا خصصتموه؟ بمقطوع الصدور. الآن تعالوا معنا إلى الأخبار التي تدل على العرض على الكتاب. أساسا انظروا إلى مضامينها، قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص؟ أساسا الإمام عندما يقول ما فلا تأخذوا فهو زخرف، هذا فهو زخرف، كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، أساسا معنى إيه؟ إلا في هذا المورد، يعني إلا في هذا المورد مخالفتنا ليس بالزخرف، أو لم أقله إلا في هذا المورد أنا قلت المخالفة، أساسا ينتجم تخصيص هذه الأخبار. هذه الأخبار مضامينها قابلة عن التخصيص، أنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تلتزموا بأنها ساقطة جميعا مقطوعة الصدور وغير مقطوعة الصدور فلا يثبت تفصيلكم، وإما أن تلتزموا بأنها حجة جميعا مقطوعة الصدور وغير مقطوعة الصدور أيضا على خلاف مقصودكم، لأنكم تفصلون بين المقطوع والمظنون، وهذا خير شاهد على أن المراد من المخالفة أي مخالفة؟ المخالفة بنحو التباين، لا المخالفة بنحو الإطلاق والتقييد أو المخالفة بنحو العموم والخصوص. واضح المطلب؟ ثم أنتم قلتم ماذا قلتم؟ قلتم كيف تقولون أن هناك خبرا واحدا ولا يوجد مضمونه في الأخبار؟ هذا كثيرا ما وجد في نفس الأخبار، نحن كثيرا ما نجد في الأخبار وسنقرأها لكم أن الإمام سلام الله عليه يقول انظر إلى الكتاب فإن كان موجودا فأفعل كذا، وإن لم يكن موجودا فعليك بكذا. خب الإمام ماذا يفترض؟ يفترض أن مضامين الأخبار بعضها موجود في الكتاب وبعضها ماذا؟ غير موجود في الكتاب، فلا معنى لدعوى أنه كيف يمكن فرض أن هناك مضامين في الأخبار ولا يوجد مضمونها ماذا؟ في القرآن، بل هذا تصريح من الأئمة أن هناك بعض مضامين الأخبار وليس لها مضمون في الكتاب. قال هسه الشيخ في الثانية يأتي يشكل ثانية، هذا أولا، الآن بيتكلم في الكبرى، بعدين يأتي يقول أنا ما أتكلم في من قبيل العمومات، كل رطب ولا يابس إلا لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فأنا لا أبحث في هذا، دا أبحث أن هذه المسألة فيها عموم أو ليس فيها عموم، فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، أنا بحثي في كل مسألة المسألة في كل باب الباب، وليس لي علاقة بتلك الآيات التي تقول لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أساسا واقعا تلك الآيات بمعنى آخر لها معنى آخر لا علاقة لها، وإلا لو كان المراد من هذه الآيات ظاهرها يعني أن كل شيء موجود في القرآن استغنينا عنه، فأنا لم أقول فيه تبيان كل شيء لو كان يعني كل الأحكام موجودة، قلت لاستغني عن وجود النبي ولاستغني عن ماذا، يعني احنا كنا نحتاج الى النبي فقط لبيان القرآن، بعد لم نكن نحتاج الى النبي لبيان السنة، لانه فيه تبيان كل شيء، هذا التبيان كل شيء على بغض النظر عن الجوانب العرفانية وان هذا باطن القرآن الذي فيه كل شيء، هسه بغض النظر عن ذلك الجانب بحثه انه فيه تبيان كل شيء، ولكن يحتاج الى من يبين ذلك المبين، من يبين ذلك المبين في القرآن الكريم؟ ها وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نحن نقول أن الأئمة بعد عصر الرسول ليسوا من المشرعين، وإنما هم ماذا؟ من المبينين لما شرع الرسول. خب كلمات الرسول نحن نرجع إليها، لماذا نحتاج إلى بيانات الأئمة؟ ونحن نرجع إلى كلمات الرسول. يظهر أن كلمات القرآن تحتاج إلى بيان من الرسول، وكلمات الرسول تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان من الإمام. وإلا لو كان لكل أحد أن يرجع إلى القرآن لثبتت مقولة ذلك الرجل: كفانا كتاب الله. مع أنه ليس الأمر كذلك، لثبتت مقولة العامة الذين يقولون بأنه كفانا كتاب الله وسنة رسوله، لا نحتاج إلى الكفر، مع أنه هذا على خلاف ضرورة المذهب. قال: فإن قلت ما من واقعة. الشيخ لما قال لا يوجد مضمونه بعض الأخبار في الكتاب والسنة، المستشفى رجع قال: كيف تقول لا يوجد بعض مضمون الأخبار في الكتاب والسنة؟ فإن قلت ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب، وهذه العمومات نخرج عنها أين؟ في السنة المقطوعة الصدور، يعني التفصيل الذي ذكره الخاصم. المقتصر في تخصيص تلك العمومات على السنة القطعية يعني المقطوعة، أما السنة غير القطعية يعني المظنونة فلا يمكن تخصيص تلك العمومات. حتى ما هي تلك العمومات؟ مثل قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بعمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية. فالذي يخصصها ماذا؟ فالأخبار المخصصة لتلك العمومات كلها. هاي كلها ترجع إلى العمومات، يعني كل العمومات مخصصة، الشيخ يريد أن يقول. ولكن السنة القطعية ليست كل عموماتها مخصصة. فإذا كل عمومات الكتاب مخصصة، وليست كل عمومات السنة القطعية مخصصة بل الأكثر. فلهذا قال: وكثير من عمومات السنة القطعية فالأخبار مخالفة للكتاب. هذا هو القول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قلت أولا أنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم، لا يعد مخالفة. لماذا لا يعد مخالفة شيخنا؟ لأنه جمع عرفي. يقول: لا، ليس باعتبار الجمع العرفي، باعتبار أن العموم ليس من القرآن حتى يكون هذا مخالفا للقرآن. الإطلاق ليس من القرآن حتى يكون هذا مخالفا للقرآن، فسالب بانتفاء الموضوع. أحسنتم، يعني خلق الإطلاق هذا ليس من القرآن، أما نفس الإطلاق نحن أوجدنا بمقدمات الحكمة، فلو ناقشنا في مقدمات الحكمة يكون هناك إطلاق في القرآن أو لا يكون؟ ولا يكون. نحن خلقنا مقدمات الحكمة ونحن أوجدنا الإطلاق. فلهذا هذا بحث مهم وتترتب عليه ثمرات مهمة في الفقه، أنه إذا كانت الروايات مخالفة للإطلاق هذه أساسا مشمولة لأخبار المخالفة وعدم المخالفة وغير مشمولة. وهذه تأتي ثمرة مهمة لها، أي في أن ظاهر القرآن إطلاق القرآن يخصص بخبر الواحد أو لا يخصص بخبر الواحد. ها، إذا قلنا أحسنتم، إذا قلنا أن الإطلاق ليس من القرآن فكل مطلق يجوز تخصيصه، وهذا يمكن تخصيصه بخبر الواحد. أما إذا قلنا أن الإطلاق جزء من القرآن وعملنا بهذه الطائفة من الروايات وهي أن المخالف لا يقبل، وحملنا المخالف على ماذا؟ مطلق المخالفة، بعد لا يمكن لخبر الواحد أن يخصص إطلاق القرآن. وهذه ثمرة مهمة جدا في كل أبواب الفقهية. قلت أولا أنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات. أي عمومات؟ هذه العمومات التي لا يعلم أنه ما هو المراد منها، من قبيل لا رطب ولا يابس إلا في كتاب بتبيانا لكل شيء، لا يعلم ما هو المراد من مثل هذه العمومات، خصوصا مثل هذه العمومات التي هي عمومات ما أوسع ما بين السماء والأرض. هسه الآن هاي المناقشة الأولى، لا يعد مخالفة، وإلا لابد أن تلتزموا أن كل ما ورد عن أئمة أهل البيت بنحو التباين الكلي، يعني نسب إليهم بنحو التباين الكلي أو ورد عنهم بنحو الإطلاق والتقييد العموم والخصوص يكون مشمولا لهذه الطائفة من الأخبار. إن قلت ما المحذور تقول دليل، قد إما أن تلتزم بسقوطها جميعا وإما أن تلتزم بحجيتها جميعا، وأنت لا تلتزم لا بسقوطها جميعا ولا بحجيتها جميعا، تفصل، وهذه الطائفة من الروايات آبية عن التخطيط. واضح إشكال الشيء ودقيق. قال وإلا لعدة، طبعا ألفاظا في الكتاب لعله ما توصل المطلب الذي يريد، ولكن مقصوده هذا، وإلا لعدة الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة المقطوعة الصدور المخالفة لعمومات الكتاب والسنة، لعدة ماذا؟ لعدة مخالفة للكتاب والسنة. نعم غاية الأمر أنتم ماذا تفعلون؟ تقولون في المقطوع الصدور نقبل وفي مضمون الصدور لا نقبل، وهذا تخصيص في هذه الطائفة، ولسان هذه الطائفة آبن عن التخصيص. غاية الأمر ثبوت الأخذ بها، يعني بهذه الأخبار، مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فتخرج عن عموم أخبار العارض بالتخصيص. تخصصون تقولون مقطوع الصدور نخرجها عن عموم أخبار العارض، مع أن الناظر، هذا هو الإشكال، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تلك الأخبار تأبى عن التخصيص. لماذا شيخنا؟ على نحو التعجب. وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف؟ إلا في هذا فهو ليس بزخرف أصلا، معنى إليه بلي؟ أحسنتم، لا معنى له أساسا، واقعا لا معنى له أنه حديثنا المخالف للقرآن زخرف زخرف، إلا هذا المورد الذي نخالف القرآن فليس زخرف. أخر لماذا صار زخرف؟ لأن المعيار هو القرآن. خب إذا كان المعيار هو القرآن فكل مخالفته يكون زخرف. وقوله عليه السلام ما آتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، إلا في هذا المورد من الباطل اقبلوه، لا يعقل هذا. وقوله عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا، وعن ضابط هذا، إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي، وهي رواية صريحة، أو لم أقله. وأنتم إذا حملتم المخالفة على مطلق المخالفة لابد أن تنفون كل صدور، مو فقط عدم الحجية، لأن هذه الروايات مضمونها ماذا؟ عدم الصدور مو عدم الحجية. أو لم أقله، مع أنه هذا مسلم بيننا وبينكم، مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تحملوا المخالفة على التباين فلا يثبت مطلوبكم، وإن حملتم المخالفة على مطلق المخالفة حتى بنحو العموم والخصوص فأنتم بين أن تقبلوا الجميع أو أن ترفضوا الجميع، أما التفصيل فلسان هذه الأخبار آب عن ذلك. ثم ومما يدل على ماذا؟ أن قولكم كيف تقولون أن بعض مضامين الأخبار غير موجود في الكتاب والسنة؟ يقول هم صرحوا بذلك أن بعض مضامين أخبارنا التي وردت عنا هي غير موجودة في القرآن. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة، شوفوا من هنا نحن استفدنا هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أنه لا تعد مخالفة باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول، مو باعتبار الجمع العرفي. كيف؟ يريد الشيخ يقول: ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة، ماذا؟ لأنه كثير منها غير موجود في القرآن، فالعموم ليس من القرآن حتى يعد هذا مخالفة له. ما أدري النقطة واضحة أم لا؟ العموم الإطلاق ليس من القرآن حتى يعد هذا مخالفة له. إذن عندما نحن قلنا لكم أن بعض الأخبار لا يوجد مضمونه في القرآن، لا تقولوا لنا أنه كيف تقولون ذلك؟ بل صحيح صحيح، هذا أيضا مبني، هذا أيضا مبني على أنه نرى. طبعا الآن هذا الشيخ عندما يقول هنا عموم، مراده المعنى الأعم مو العموم في معنى الإطلاق، لأنه بعد ذلك سيأتي في ثانيا يقول: نحن نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم ككثير من المعاملات، إذ نحن نتكلم في مثل هذه لا نتكلم في الإطلاق. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الأول الآن يقول، هذا يناقش الكبرى، حتى لو قلنا، التفتوا جيدا، حتى لو قلنا القرآن كان عموم في القرآن، أساسا أن هذه اللفظة دالة على العموم، هذه من صنعها؟ من أوجدها؟ أن الألف واللام تدل على العموم، هذه من قال به؟ أصولي قال به. أما إذا لم يقل به هل كان يثبت لنا العموم؟ ها؟ لا يثبت لنا. مثل مقدمات الفقه أنه حذف المتعلق كذا يدل على كذا، هذا يدل على العموم، هذا القائم منه سواهن ذلك، هذا كلها فلي؟ أنا لم أقول حتى في كل بحث إن شاء الله في باب العموم. بلي لا، لابد أن ترجع إلى قول اللغوي وجملة من المقدمات الأخرى. أنا بدي أقول إحنا نريد أن نعرف هذا العموم الذي هو محل الكلام، العموم الأصولي مو العموم الذي هو العموم اللغوي. التفتوا، إحنا بدنا نتكلم في العموم، هذا منشأ الخلق، كثير من الأحيان هذا نيطرت، وإحنا ما بدنا نتكلم في العموم الشمول اللغوي، وإنما بدنا نتكلم ماذا؟ في الشمول والعموم الاصطلاحي الذي تترتب عليها آثار في الإطلاق الاصطلاحي. بدنا نتكلم هذا إن كلها إنما هي أوجدها الأصولي، وإلا لولا بناءات ونظريات الأصولي لا مورد لهذا الكلام. فلهذا قال: ومما يدل على أن المخالفة لتلك العموم. طبعا هذا بحث مهم ومفصل في باب العموم والخصوص، يبحثون هذا العنوان، هذه المسألة، وهي أن عمومات القرآن، إطلاقات القرآن، هل هي من أجزاء القرآن أو ليست من أجزاء القرآن؟ هذا بحث موكول، مسألة معنونة يعني في كتب الأصول. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، إذ بناء على تلك العمومات التي يقولها الخاص لا يوجد واقعة، لا يوجد حكم تلك الواقعة في الكتاب والسنة، مع أن هذا صريح ما ورد عنهم. من قبيل ماذا؟ فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والإحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول الله أنه قال: ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم، ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني. إذا تبين أن كل سنة لا يوجد مضمونها في كتاب الله، وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي، شوفوا ثلاث مراتب، فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيها أخذت تدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم استديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي. فإنه صريح في أنه قد يرد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة. ثم رواية أخرى وينتقل إلى الإشكال الثاني، والحمد لله.